بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 27 من شهر جمادى الأولى للعام 38 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه المبسوطتان ينطق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. الله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه قراءات من كتاب عقيدة الإسلام التي هي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بالإجمال والتفصيل، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها. من تعرف دينك إزاي؟ من العقيدة، بكتب العقيدة وانتشر. من الذي عملها؟ كبار الأشياخ بعد ما قعدوا سنين في العلم استمر وحضروا أشياخ غيرهم ثم كتبوا العقيدة. ليس كل إنسان يكتب بالعقيدة إلا الإنسان الذي وفاه الله لهذا العلم العظيم وثبت وتعلم ممن سبق، كما تعلم أنت من أبيك ومن مدرسك. لم يأتوا من أنفسهم كلا وقالوا كلام جزافا مرسلا، لا، قالوه بعدما تمكنوا من العلم النافع سنين طويلة. فاقرأ هذه الكتب، وكتب فيها كثير من العلماء حتى يعلم المسلمين دينهم الصحيح. وهي عبارة عن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ده إجمال. والتفصيل فين؟ أسماء الله وصفاته، ما حد بيتكلم فيها في الصفات أبدا، كلام بالأسماء والصفات لا يتكلمون. لا يا أخي، نتكلم في الأسماء والصفات بما جاء في الكتاب والسنة كما كتب الشيخ. وخلق سبحانه وتعالى آدم بيده، خلق آدم كما جاء في الحديث الصحيح، وفي حديث الشفاعة: يا آدم يستشفع الناس جميعا بآدم عليه السلام، الأول أن أبو البشر، لأن الأمر عظيم. فيقول: أنت يا آدم أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأجددك ملائكة، اشفع لنا عند رب. كل كلام ده الناس ياخذوه ما يلوش ربنا لأيدي، كما قال في الآيات وفي الأحاديث. فربنا خلق آدم بيده وجنة عدن بيده سبحانه وتعالى. فرثها؟ نعم، فرثها بيده، فرثها بيده سبحانه وتعالى. وكتب التوراة بيده. نعم. كل هذا الكلام تؤمن به؟ ما حدش بيقوله على المنابر. عشان كده بقول لك ما بيقولش الكلام ده إلا قليل. مش بقول الكلام ده يعني إنسان بيمتدح نفسه أو يعلو على الناس، لا، العلم كله يقوله. بقول قبل العلم كله أول علم التوحيد والمنهج الصحيح. المنهج يعني بشوف الناس على البدع اللي بيبقى حديث ضعيفة وموضوعة ويتكلموا على المنابر أو في المحاضرات، لا، ما ناخدش منه. واحد بيكذب حديث ما ناخدش منه، بيفرسب الدين ما ناخدش منه. ناخد من الناس اللي يقولوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. فخلق آدم بيده وشهد له ملائكة بهذه قال قول الشيخ تاني: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أول خلق آدم بيده، أول أخبر القرآن. قالت اليهود يد الله مغلوب لغلت أيديهم، ونوع ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. له يدان، اوعى تقول لا ملوش وفلان قال ملوش، لا، القرآن بيقول والسنة بتقول. وقلت هذا الله يمين بيمثل يعني، لا، حتى كما فعل النبي، كما قال النبي: يأخذ صدقة من أحدكم بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة. لما يكون عنده فرس وبيربيه، أخبرك ربنا سبحانه وتعالى قبلك تشبيه على قدك، وربنا ليس كمثله شيء. ثم حتى تكون الصدقة البسيطة مثل جبل أحد بفضل الله، عيسى كذلك. فهذا كله موجود في القرآن والسنة، ليه ما يأخذوش به؟ ليه بيخافوا؟ لا يا أخي، تخافش، انت وقف عند الحدود. ثم يغبر سلطان ينفق كيف يشاء. فهذه كلها علوم عظيمة نأخذ بها، ويقولون شورها بين الناس. عشان الناس كلهم يعرفوا ويصيروا كلهم على عقيلة واحدة منهج واحد. ما فيش واحد يقول لا ده صح وده خطأ، دي ثوابت فيش بها تغيير أبدا ولا تبديل. ما فيش بكرة تاني يوم أقول مع النوز ملوش أيدي، لا زي ما قال ربنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي بارك الله فيك. ولا الثانية قال رحمه الله تعالى: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. إنه استوى على العرش بلا كيف، بلا كيف استوى على العرش. نحن أهل السنة، علماء أهل السنة اللي بنسمع منهم بيعلمونا نأخذ الكلام من القرآن والسنة، ما نخش من كلام الناس إلا ما وفق الكتاب والسنة. فبحثنا كما يكتبون استوى لك استولى، بحثنا في القرآن ما فيش استولى استوى استوى، ولا في كتب اللغة استوى يعني استوى. من أين جاءوا دي؟ الشيخ خلها، والشيخ كلامه مش مقدس يخطئ ويصيب. فنحن إذا قال شيخ كذا غيره قال إيه، نأخذ من كلام الشيخ اللي عنده الحجة، قد يخطئ شيخ ربنا يغفر لنا وله، ولكن هل نأخذ من كلام بإطلاق؟ لا، إذا وافق الكتاب والسنة. فاستوى يعني في الإيه، في البخاري مكتوب إيه، كتاب التوحيد في آخر البخاري استوى على وارتفع، قول ابن عباس ولا ابن مسعود، قول مجاهد، قول مجاهد، مجاهد مفسر القرآن، تلميذ ابن عباس، تلميذ ابن عباس، فقال على وارتفع، ما قالش استولى. واحنا كنا في الثانوي زمان، في الثانوي بدون نصوص في اللي في اللغه العربيه، لغه درس اللغه العربيه، ومنها كتاب قران قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، مستير ربنا بشر القائد بشر استوى على العرق، ايه عمل طريقه سياسه لا حارب ولا ايه قتل واستولى عليه، لا فهذا كله خطأ. وعلمونا احنا هنا في الثانوي طبعا، والناس هم يقروا كده يقول لك الله ذاك وزارة التربية والتعليم هي اللي كتب، طب نعمل ايه بقى؟ لكن احنا تعلمنا من اشياخ، روحنا المساجد بقى وبنين نسأل ونفهم مشايخ، لقينا كلام استوى يعني مش استولى يعني على وارتفع كما جاء في البخاري. فاستوى بلا كيف، ازاي استوى على وارتفع ازاي؟ لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايوة عبارة تانية بلا كيف هذه. قال رحمه الله تعالى: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. قال كذا استوى، لم يقل كيف استوى، لم يقل كيف استوى، نقف عند الحدود. وهذا من الآداب، لا يتجرأ إنسان يقول كلام من عنده على ربنا ولا شاف ربنا يشوفه يوم القيامة. موسى ما قدرش يشوف ربنا، لم يتحمل لما طاقاته وقوته لم تتحمل رؤية الله، نزل جبل جعل جبل دكا سبحانه وتعالى وخر موسى صرخ. فما بيش رؤية الله في الدنيا، إن في الآخرة نرى المؤمنين يرونه في القيامة كما يرون القمر ليلة البدر في الجنة إن شاء الله. وفي ناس بينكروها، لا لا ننكرها، نحن أهل السنة لا ينكرون ذلك. فهذا كله بلغ هكذا تعلق. قال رحمه الله تعالى: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. اقرأ جزء. وأنه مالك خلقه وأنه مالك خلقه، مالك خلقه سبحانه وتعالى، طبعا مالك الملك، يكون مالك الملك تقول ملك من تشاء، تنزل ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخلق مش بيدينا الملك، بيد الله سبحانه وتعالى. تفضل. وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق. أنشأ إيه؟ وأنشأهم الناس يعني؟ نعم. وأنشأ الخلق بدون حاجة إليهم طبعا. إن الله غني عنكم، وأنا ذاتي لا كسبي، غيرك أنت كسبي، غير ربي ذاتي دائما غني سبحانه وتعالى. أنتم الغني أنتم الفقراء، الله هو الغني والحميد. نعم. ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. لم يفي داعي لخلق الناس، إنما أراد ذلك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عنده أسماء الأسماء الأسماء الحسنى لصفات الجمال والكمال له سبحانه وتعالى. فلا تقل لماذا فعل ربنا كذا، ولماذا قبل كذا، ولماذا لم يترك كذا، ولماذا نخلق كذا. هذا كله تعدي الحدود. والمؤمن عنده خوف وخشية من الله وحب الله سبحانه وتعالى، يعبد ربه خوفا وطمعا، فلا يتعدى حدوده إلا بقرآن ما قال القرآن والسنة. فضل. وللمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء، فعال لما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومشيئته لا تتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالكلام ده كله آداب الشر. الحاجات دي تخليك ايه؟ تخليك انا مؤاخذة يعني ألون عن نفسي، تخليني مؤدب، لأن في حدود. الناس كتير بيخرجوا على حدود، ليه؟ ما لهمش حدود. أو يزيد الكلام حتى إذا اختلفوا يتعدوا الحدود، إذا فرعوا يتعدوا الحدود، إذا حزنوا يتعدوا الحدود. لا، المؤمن له ضوابط، الضوابط الشرعية يمشي عليها، يفرح أخذ بالك ويحزن وكل الحاجات دي. المحزن كإنسان المؤمن ولكن بضوابط شرعية. النبي كان يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول مزاحا ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ما يمنعش الإنسان يمازح بحاجة شرعية يقول بيها، ويضحك مع إخوانه بحدود وكيف شرعي. هذا كله مباح له ولكن بالضوابط الشرعية. فحاول أن تكون أنت على هذه الضوابط حتى تسعد في حياتك. امرأتك تعلم منك، وابنك تعلم منك، وشيل البيت كله منضبط زي الرجل مضيف ومؤدب. مراته تبقى زيه، وبنته تبقى زيه، وابنه يبقى زيه. قبل ما يقول للناس الأولاد هو يعمل وخذ ولع السيجارة، طب وبعدين بتشرب سجاير ليه؟ طب ما أنت اللي عملت الأول. لا يا أخي، فهذا كله أنت تقول إن شاء الله قدوة لمن معك من الذرية والأولاد. ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن البشر يعني. قال رحمه الله تعالى: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، لا شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تعجز، أنت لك طاقة محدودة، مهما كان إنسان قوي ومهما كان حكومة قوية وعندها أدوات ومعدات وعندها فلوس وتعمل ما تشاء، لا، ربنا يفعل خبالك ما لا يستطيع إنسان. ما يسأل عما يفعل وما يسألون، وخبالك وهو سبحانه وتعالى والحول والقوة وحده سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول كله عند الله، والقوة لله، قوة لله وقوة لله. وأنت محدود، البشر بصرك محدود وفهمك محدود. كل هذه حدود ربنا جعلها عشان تعيش على قدك. ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، يعرف نفسك، قدر نفسك، لا تهين نفسك ولا تغتر بنفسك، خليك وسط. انت انسان كريم مكرم واخد بالك، ولكن لك حدود تقف عندها وتدي كل واحد حقه. وشيء عيش لما جاءت ولدة واحد غني، كان غني وافتخر تديله شيء لا يناسبه، نبي لا لا لا لا دي حاجة تناسبه. ليه؟ يشعر بالذلة وتهينه، واخد بالك ليه؟ قدر الناس قدره. واحد مؤدب قدره، واحد ما عندوش مهارات قدره وعالجه وانصحه، وتكون عملك مع الناس نصيحة مش خناقة، ولا تاخد الكلمة بالكلمة. ربنا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، قدمها حتى لو أساء. يضربك اضربه، تقول لابنك شمك شمه، لا، ليش؟ هذه أخلاق المسلمين. إذا ضربك ابعد عنه، تقدر ترد عنك تسد تقفه وخد بالك وابعد عنه. اللي يشمك ما تشموش، ادعوا له واسمعه وانصحه. كمثل عشان كده دي الأمور دي لو أخذنا بها يصلح الفرد والأسرة والمجتمع. ولكن الناس بياخد لحظ نفسه، عاوز ينتصر، عاوز يغلب، ليعلوا بعضهم على بلاء. ربنا ما يحبش تعلو على غيرك وتعيش عشان ليه ما كنتش انا زيه، ليه ما كنتش احسن منه، ليه؟ ربنا جعلك احسن، ربنا اللي يرفعك. ورفعنا بعضكم طبقا بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه، ورحمه سخريه ورحمه ربك خير ما يجمعون. فخليك ماشي على الايات، كل الكلام من الايات والاحاديث. واللي ما تسمعوش تسمعه عند الشيخ، تسمعه في المسجد، تسمعه في الكتاب، وهكذا. فلا تحرم نفسك من القراءة بكتب العلم الصحيحة وسماع الأشياء والجلوس في إيه وسط طلاب العلم عشان تأدب، تسمع حش، سمع زيق، سمع شوشرة، سمع خناقنا، لازم تأدب في المجالس. ولا أول بحث طلب الأدب من هذه المجالس. فلا تحرم نفسك منها في الأسبوع ساعة أو اثنين بس، وبيت الوقت أسبوع خليك ماشي في طريقك في عملك وفي شغلك وهكذا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا يوصف بما فيه نقص او عيب او آفة، فانه عز وجل تعالى عن ذلك. لم يوصف به بما فيه نقص او عيب. لا يوصف بنقص ولا عيب ولا ايه آفة ولا حاجة آفة ولا آفة ولا آفة. يعني ربك ما يشوف شيء، لان صفات الجمال والكمال توصف ايه، وما تقولش اسماء من عندك. يقول يا مساهل، لا ما فيش في القرآن يا مساهل ولا في الحديث. ربنا يسر الأمر. يا رب يسر ولا تعسر. هذا كله وجيب أسماء الحسنى تدعو بها: يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غني اغنيني اغنيني. والأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسماء، يلحدوا إيه، يقول إيه اللات التي عليه أنثى الإله، أنهم الإله عند المشركين والملحدين الإله ذكر وأنثى. لا الله الله الله الذكر عندهم كما يقولون هم، واللات أنثى إله، ومنات من المنان، منان ربنا وليه أنثى. وليه والثانية هي الثالثة العزة من العزيز. فهكذا يقولون، لكن نحن ما في الذكر عند ربنا والأنس. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نصبه كبصف الإنسان، لا هم الخلاق ازاي والرزاق ازاي، ليس به نقص ولا عيب. سبحانه قال رحمه الله تعالى: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. الشيخ يقول إن شاء الله يسمعنا، هو الشيخ المفروض هو اللي يشرح، ولكن كلفني بذلك وأنا كفاية اللي قلت هو إن شاء الله يشرح. أنت الأصل يا شيخ. تفضل يا أخي. تفضل. الأصل نسعد بكم، نحن هذا من أدبكم، من أدبكم. الله يبارك فيك، أنت من أصل محفوظ. الله يحفظك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن مجالسة العلماء فيها البركة وفيها النفع، وكذا نتعلم من شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في عمره التواضع والأدب مع الصغير والكبير. أخص طيب هات. فهذا درس عملي. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يزيد شيخنا رفعة وعزة، وأن الله أمين رب، وأن يبارك في عمره وأن ينفعنا به. وأحب أن ننبه في الفقرة السادسة في قول المصنف أنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش. أنهى هذه في نسخة كما في رواية ابن قدامة، وفي رواية الذهبي في العلو انتهى إلي، فإن الله تعالى في رواية ابن قدامة فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش، وفي رواية الذهبي فإنه انتهى إلي أنه استوى على العرش. فالضمير هنا على الرواية الثانية يعود عليه على المصنف. نعم قائل. نعم هو القائل. نعم. وكما أشرت في مجلس سابق أنه قد حدث اختلال أو خلل في الترتيب بين الفقرات في طبعة دار المنهاج التي بتحقيق الدكتور جمال عزون، حدث اختلال في ترتيب الفقرات وخطأ الأنبان عليه سابقا، يعني نكرر حتى ينتبه البعض أو الذين لم يحضروا هذا المجلس. وفي قول المصنف هنا، وطبعا في تعليق شيخنا البركة والكفاية فيما سبق من الفقرات، ونعلق على الفقرة الأخيرة في قوله ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة إلى آخر ما قال، نقول هذه الألفاظ ليست من ألفاظ أهل السنة في نفي الصفات عن الله، بل هي من ألفاظ المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، هم الذين يستخدمون هذه العبارات، وهو ما يسمى بالنفي المفصل. النفي المفصل هذا ليس من طريقة أهل السنة، أنهم ينفون النقائص عن الله تفصيلا بما لم يرد في الكتاب والسنة، إنما منهج السلف الصالح أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وأن ننفي عنه ما نافى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك من النقائص والعيوب ننفيه نفيا مجملا. عفوا على سبيل الرد عليهم بس. نعم. يعني السنة لم يبدأوا بهذه الأقوال. نعم. زي ما قلت بالضبط. نعم الله يحفظك. وهنا المصنف يعني ذكر نفيا لبعض ما جاء على ألسنة المتكلمين. يعني قوله لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، هذه الألفاظ لم يذكرها أهل السنة لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، نحن ننفي عن الله النقائص جميعها نفيا مجملا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، فنقوم بنفيه على ما جاء في الكتاب والسنة. الله نفع عن نفسه العجز والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعجزه شيء سبحانه، فننفي عن الله العجز، ننفي عن الله النوم والسنة التي أقل من النوم، وننفي عن الله النسيان، ما هو كان ربك نسيا، ولكن يعني كما كان يضرب بعض أهل العلم مثالا بأنك إذا أردت أن تمدح ملكا من ملوك الأرض فقلت إن هذا الملك لا يبول عزك ولا يتغوط ولا يدخل الخلاء، أنت تريد أن تثبت له الكمال، هل هذا يعد كمالا أن تنفي هذه؟ لا لا لا، هذا ليس كمالا، هذا يعتبر من العيب ومن الشين أن تذكر هذا في حق هذا الملك الذي هو مملوك الأرض، فكيف بالله عز وجل؟ فالشاهد أن النفي المفصل هذا فيما لم يرد في الكتاب والسنة ليس من طريقة السلف الصالح، لم يفعله أو لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر تعظيما لله منا، وكذلك أصحابه والسلف الصالح. فنحن نثبت لله الكمال المطلق وننفي عنه النقص مطلقا، ونؤمن بقوله تعالى وليس كمثله شيء هو السميع البصير، فننفي عن الله المثلية للمخلوقين أو للمخلوقات، فهو سبحانه لا يشبه المخلوقات ولا تشبهه المخلوقات. و ما يقال الأعضاء والجوارح، هذه يعني طبعا بلا شك هي من أثبتها هو مجسم من المشبهة المجسمة، وأهل التأويل من أهل البدع هم أهل التعطيل كذلك، من الأشاعرة والماتريدية والذين هم أصلهم الجهمية والمعتزلة كذلك، يدعون على أهل السنة أنهم يثبتون لله أعضاء وجوارح كالبشر، ولذلك هم يقذفون أهل السنة أنهم مجسمة وأنهم مشبهة، وهذا تجدوه كثيرا في كلام المتأخرين خاصة نحو يعني أقصد المتأخرين يعني ممن جاءوا في بعد القرون الثلاثة الأولى، ها نحو فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المتوفى في العام السادس بعد الستمائة، ويعد المنظر الثالث للأشاعرة. فالأول هو أبو الحسن الأشعري، وإن كان تاب من أغلب ما قال به ورجع إلى أهل السنة في الجملة، وإن كان بقي عليه بقايا من الكلابية. نعم يأتي الله يحفظه. ثم أتى بعد ذلك أبو حامد الغزالي، وكذلك أبو المعالي الجويني، وكلاهما في مرحلة متقاربة. أبو حامد الغزالي توفي في عام الخامس بعد الخمسمائة في أول القرن السادس. ثم أتى الرازي، فخر الدين الرازي محمد بن عمر المتوفى في العام السادس بعد الستمائة، ويعد ممن أصل وفصل لمنهج الأشاعرة بصورة لم يسبق إليها، وأصارت مصنفاته عليها المعول بعد ذلك، ولذلك تصدى لمصنفاته شيخ الإسلام ابن تيمية بالرد والنقد. فشيخ الإسلام جاء بعد الرازي، الشيخ الإسلام رحمه توفي في العام الثامن والعشرين بعد السبعمائة، يعني بعد موت الرازي بقرن من الزمان تقريبا وبعض السنوات. فكانت مصنفات الرازي انتشرت في بلاد الإسلام، وصاروا يعتبرونه إماما مقدما فهذا الباب. بل إن الرازي كتب كتابه الذي يسمى بأساس التقديس أو تأسيس التقديس، يعني على الوجهين، كتبه إلى الخليفة في ذاك الوقت، وهو أخو صلاح الدين الأيوبي، يعني الذي كان منصبا من قبل الخليفة صلاح الدين لحكم الشام أو العراق. فالرازي كتب كتابه تأسيس التقديس باسم هذا السلطان، وهذا مما يدل على أن الأشاعرة كان في هذا الزمان لهم قوة وهيمنة، والسلاطين تأثروا بهم لأنهم كانوا هم الذين لهم الغلبة. فمن هذا الباب تأثر صلاح الدين بالأشاعرة، وإن كان صلاح الدين رحمه الله تعالى كان ناصرا لمعتقد أهل السنة ومعتقد السلف الجملة، ولكنه في باب الصفات نظرا لغلبة هؤلاء على الساحة تأثر بهم نوعا ما، وإن كان قد أدى دورا عظيما في تطهير بلاد الإسلام من الرفض والاعتزال، وكان حجر عثر وكان شوكة في حلوق الروافض حيث طهر مصر منهم وأزال دولتهم، ولكن الأشاعرة كانوا لهم للأسف شيء من الهيمنة. فالشاهد أن الرازي كتب هذا الكتاب تأسيس تقديس لهذا السلطان، والذي تناوله شيخ الإسلام بالنقد في كتابه نقد تلبيس الجهمية أو نقد تأسيس التقديس للرازي. فهذه العبارات هي من جنس مقالات الرازي، وكان هو ومن جاء بعده يتهمون أهل السنة أنهم يقولون بهذا، يعني يدعون أهل السنة أنهم يقولون أنهم يقولون عن الله عز وجل أن له أعضاء وله جوارح. لماذا قالوا هذا؟ لأنه أثبتوا لله الصفات التي أثبتها لنفسه من الصفات الخبرية، أن الله له يدان وله وجه سبحانه وله رجلان سبحانه، مما جاء في الكتاب والسنة. هل معنى ذلك أن يقال إن أهل السنة أثبتوا أعضاء وجوارح؟ لا، لا يقال هذا. هم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ما قالوا إن هذه أعضاء ولا قالوا إنها جوارح. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأهل السنة لا يشبهون الله بخلقه أبدا، ولا يعتقدون أن يد الله كالجوارح التي للبشر، حاشا وكلا، الله عز وجل ليس كمثله شيء. نحن نثبت لله اليدين، لكن لا نقول إنها جارحة أو أنها تشبه أيدي البشر، نعوذ بالله من ذلك، ولكنها يدان حقيقة. كيف؟ ها؟ كيف اليدان؟ لا ندري، لا ندري كيفية، ولكن نثبت المعنى أن الله عز وجل يوصف بأنه أن له يدين، كما قال سبحانه في محكم كتابه: يد الله فوق أيديهم. عز وجل وأثبت سبحانه لنفسه الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأثبت لنفسه سبحانه الرجلين، وأن سبحانه إذا وضع رجليه في جهنم يزوي بعضه إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، هذا كله نثبته لله، ولكن لا نقول إنه لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، هذه كلها تعبيرات أهل البدع، كذلك الطول والغلظ والدقة إلى آخره، ونقول كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ولذلك المصنف الإسماعيلي رحمه الله جنبه الصواب في ذلك، وإن كان لعله كان يريد من باب الظن الحسن به أن يرد على المشبهة أو أن ينفي عن أهل السنة أنهم يوافقون له المشبهة المجسمة، ولكنه بلا شك يعني لم يصب في هذه الطريقة وهذا النفي، لأنه لم يكن من هدي السلف الصالح ولا من هدي الصحابة رضي الله عنه. نعم شيخنا، الله يبارك فيك، تفضل. امسك شو سبحان الله. خير الاخ كريم الشيخ طبعا الاعلى خالد محمد عثمان على شبه ما هو قائم من اشبه العلوم العظيمه في المكان الذي يعيش فيه وفي غيره وفي انحاء مصر، وسافر الى بحر القدس لنشر هذه العلوم العظيمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق طلب طلاب العلم أن يأخذوا نفس المسار بشرط أن يكونوا عندهم صبر وتواضع، وكل واحد من طلاب العلم يعرف مستواه وقدره، فلا يتكلم إلا بحساب ولا يشيع أخبار بين طلاب العلم تحرس فتن، قبل أن يتكلم يعرف خطر هذا، ونعرفه بأنه من طلاب العلم إلا به إذا كان يفعل ذلك، أما إذا لم يفعل ذلك فيبقى عنده نقص لسه، لأن ليس مجرد العلم وتبليغ هذا العلم للناس في كفاية إلا أن يكون بأسلوب هادئ يزيد الخير ولا ينقص ولا يدخل الشر في مجالس العلم ولا الفتن. وكل هذه الأمور عظيمة أمرنا بها، ولا بد أن يكون في يعني مهابة للشيخ ونسمع كلام ولا نتعصب للشيخ ونقول الشيخ كذا والشيخ كذا، كل كلام جلاء الولاء والبراء على المنهج وأصحاب المنهج حتى نعرف الناس به، ليس الأمر النسال على ذي نبقى أنا كذا أخذ درجة في الوظائف، لا، نبحث عن مرضات الله، والذي يبحث عن نفسه هذا يهلك نفسه وسوف يسقط يوما ما، لأنه يلبس لباسا ليس لباسا. كالحكمة أصحابه أدعياء ليس كذلك؟ بلا بلا شك. الذي يتقمص شيء ليس هو أهلا له وليس هو في مستواه، كأنه هو داخل الناس عال عليه وليس هو من أصله، مهما تكون عند امرئ من خليقتنا تخضع للناس تعلمي. فهذه نصيحتي لنفسي والإخوان، وأنصح الإخوة الذين يسكنون هنا يوالوا هذا المسجد ويجوا فيه دائما وأمثاله، ونحب ينتشر العلم الصحيح ده عشان المسلمين يصلح شر، ولا صلاح الأمة إلا بالعلم الإسلام الصحيح، والإسلام أي إسلام؟ الإسلام الصحيح. واجتمع الشيخ حسن بن رحمه الله قديم بالناس الإخواني الإخوان ليس الإخوان كان بالمسلمين، دعاهم إلى أي جمعيات كلها لتوحيد الصف فدخلوا عنده فسألوا أهل السنة لكل الناس راحت في الجمعية. فبنحن ندعو الإسلام. قالوا أي إسلام؟ إسلام الصحيح تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والمنهج. أول شيء في الإسلام الآية الكريمة وخلق الجن والإنس ليعبدون. أنت خلقت العبادة. فالتوحيد الخالص ده مش كل واحد يدعوه وهو ليس أهلا له، لازم يأخذ بأسباب. حتى الحلف لا يقول إيه وحياتك وحياتك والذمة والشرف وعيش الملك كل هذا باطل. حتى الحلف بالشيوخ والأشياخ والأولياء لا يصح. حتى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ما حلف أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، ما حلفش منهم حد بالطلاق. السيد بن الناس كل حال يحلف بالطلاق ويخرب بيته ليه لجهله ومش عايزين يرجعوا واللي على خربانه. فمن ده ايه السبب؟ لما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. فهذا كله لا نستقبل منه ونتقي الله بانفسنا وفي زوجاتنا واولادنا وفي المسلمين، ونحسن الى جارنا ونحسن الى اهل السنه ونحسن. قال تعالى وقولوا الناس حسنى لبني اسرائيل، احنا اولى منهم للناس عامه، فما بالك باخوك المسلم؟ لازم كل حرمه وتاخذ بالك منه وتنصحه وتساعد ما امكنك وتديله العلم النافع. يعني العلم النافع عشان يصلح نفسه. لان ليه المنهج صحيح ده نحن حاسبون عليه. ماذا يعني ما نقولش الكلام من واحد عنده علم مخلوط ياخذ حق وغير حق. يقول لك ايه ده رب اتقوا الله وخاف الله نرجو الله واخر ملوش ايدي بيعطى صفات الله ولقيت الناس بيدعوا الى ايه؟ الى امور اسلاميه. يبقى بخلط خلط حق على باطل حق على عدم صواب. لا ناخذ الكلام من واحد دينه خالص مشايخه دينهم خالص وان شاء الله موجودون لو بحثت عنهم لوجدتهم. فابحث على ذلك. جزاك الله خير وبارك الله فيكم تقبل الله منا منكم وسأل السماوات والحال المسلمين آمين. حتى يكف نزيف الدم بينهم وبين بعضهم، يقتلوا بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ايه لخلاف العقل. عنده غلوب اقتلوا مع سيف الله في ليبيا وفي العراق، ونسأل رب العافية ان يوقف هذا سبحانه وتعالى يكف هذا الدم عن المسلمين. مخبرك في مطوك فيها شر هذه الامور وثبتنا بالقول السابق، واحنا حالنا احسن من غيرنا. فندعو الاخواننا التعبانين نشكر ربنا ان احنا فيه ان احنا احسن من غيرنا فيه. فالحمد لله على ذلك جزاكم الله خير ان شاء الله بالعفو والعافيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ننبه على مسألة توبة الرازي. نعم. توبة الرازي بعد إذن فضلتكم ذكرتمونا بها. يعني شيخنا حفظ الله حقه. نعم. هو الرازي يعني روية وجاء في ترجمته أنه قبل موته تاب من منهج الأشاعرة كما تاب الأشعري رحمه الله. ولكن كما هو معلوم أن توبته ثبتت أم لم تثبت هي بينه وبين الله عز وجل. أما مصنفاته التي تركها والتي ما زالت تطبع حتى وقتنا هذا هي بلا شك تنقد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو سلمنا أنه علم بتوبة الرازي لم يمنعه هذا من الرد عليه من نقد مصنفاته التي انتشرت بين الناس، ها؟ وبل صار عليها المعول حتى عند الأمراء والحكام. فلذلك تصدى شيخ الإسلام لكتابات الرازي خاصة بالنقد والنقد النقد بالدل والنقد، نقض ما فيها من باطل وبين أن أصوله إنما استمدها من الفلاسفة. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى إن الناس لما حادوا عن لسان العرب استخدموا لسان أرسطاطاليس. فهكذا هؤلاء تركوا ما عليه العرب من فهم للألفاظ فهما مستقيما ولجأوا إلى طريقة العاجم من الفلاسفة في فهم الايه؟ في فهم الألفاظ التي من لغة العرب. وفخر الدين الرازي ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وجرحه، ولو ثبتت توبته كما ذكرنا، وأنا أشرت إلى توبتي هذه في من خلال الإبرازة الثانية والطبعة الثانية من كتاب التعصب للشيوخ، وذكرت كلام أهل العلم في ذلك، ولكن كما ذكرت لا يمنع هذا من الرد عليه. مصنفات الرازي ما زالت تطبع إلى وقتنا هذا. في معرض الكتاب الماضي هذا كانت المكتبة الأزهرية للتراث تبيع أغلب مصنفات الرازي وطبعاتها طباعة حديثة، أصوله كلها، منها كتاب تأسيس التقديس هذا، ومنها كتاب الأربعون في أصول الدين والخمسون في أصول الدين، وكتاب المطالب العالية في العلم الإلهي، هذه كلها أصول أصل فيها الرازي لمنهج الأشاعرة. نعم، فالحذر الحذر، وجزا الله شيخنا خيرا عما نبهنا عليه، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينفع به، وصلى الله على محمد وعلى آله.